جلجلت جلجلت جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت وانبرت وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم المماء ديننا المنهاج سوف نمضي نشهد الأرجاء نورا ما يقين للمعالي سوف نمضي نشهد الأرجاء نورا ما يقين زمجري زمجري زمجري زمجري أيها الأسعد قد حق الجهاد والزاري والزاري والزاري بالسيوف نمحق الكفار والحطور منية الأبرار نمحق الكفار والحطور منية الأبرار المنايا كالعطايا ننقل الجنات لا نخشى المنون فالمنايا كالعطايا نمضي للجنات لا نخشى المنون نخشى المنون للمعالي سوف نمضي نشعر الأرجاء نورا ويقين للمعالي سوف نمضي نشعر الأرجاء نورا ويقين